بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على الفوارق ما بين العطايا والوصايا، وأيضا بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق، أو قبل ذلك ذكرنا فيما يتعلق بالجامع بين الوصايا والعطايا، وانتهينا من القسم الخامس والسادس، ثم شرعنا في ذكر الفوارق ما بين العطايا وما بين الوصايا، وقلنا أن علم الجمع والفرق هذا من أشرف العلوم، علم الجمع والفرق من أشرف العلوم الذي به تتضح الأحكام الشرعية، فكون الإنسان يجتهد في التفريق بين المسائل أو الجمع بين المسائل حتى تتضح المسألة أكثر هذا من أشرف العلوم. لهذا نبه ابن القيم، أو ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، أن من أشرف العلوم أن يعرف الإنسان الأوصاف التي تبنى عليها الأحكام أثناء الجمع وأثناء الفرق، فيقول هذا من أشرف العلوم. وقلنا أن الجمع يتعلق بقواعد الفقهية، والفرق يتعلق بعلم الفروق، الأول عند العلماء المسمى بالأشباه، والثاني عند العلماء ما يسمى بالنظائر، فألف فيه العلماء. فالمصنف عليه رحمة الله في القسم الخامس والسادس ذكر الجامع بين العطايا والوصايا، ثم انتهى وانتقل إلى الفرق بين العطايا والوصايا، وذكر أربعة من الفروق، وأخذنا ثلاثة من الفروق. ومما مر معنا وهو القسم الخامس فيما يتعلق بالجمع بين العطية وبين الوصية، وهذا ما يسمى بالجامع، أن كونه ماذا وارثا يعتبر حالة الموت، يعتبر حالة الموت. ومثلنا بمثال، فإن الإنسان قد يعطي العطية وقد يوصي بوصية، قد يعطي العطية وقد يوصي ماذا بالوصية في مرض موته، حكم العطية في مرض الموت حكم الوصايا، ويوصي لأخيه، وأخوه هو وارث، أخوه ماذا وارث، فالعبرة بموته، فعلى ما يموت هذا الإنسان، فإذا مات وما زال هذا الإنسان أو هذا الأخ أخا له، فإن هذه العطية وهذه الوصية لا تصح. وهكذا لو حصل أنه قبل موته وقد أعطى أخاه أو أوصى لأخيه، أعطى لأخيه في مرض الموت أو أوصى ماذا لأخيه، ثم بعد ذلك رزق المعطي والموصي بولد، من المعلوم أن الولد يحجب الأخ بالإجماع، يحجب الأخ بالإجماع، معنى ذلك أن العطية صحيحة، وهكذا الوصية أيضا ماذا صحيحة. وهذا مر معنا فيما يتعلق بالجامع ما بين الوصايا وما بين العطايا، فتصح الوصايا والعطايا، وقد تبطل الوصايا والعطايا في هذه الصورة. وذكر القسم السادس وهو أنه لا يعتبر، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، أي بمعنى فيما يتعلق بالوصايا، ما يتعلق بالوصايا أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت، كما قلنا لو أنه أوصى لأجنبي بالزيادة على الثلث، أو أوصى لوارث، أوصى ماذا لوارث، فإجازة الورثة فيما يتعلق بالزيادة على الثلث الأجنبي، وهكذا فيما يتعلق بالوصية لوارث، هل تصلح قبل موت الميت أو أنها لا تصلح إلا بعد موت الميت؟ ذكر المصنف عليه رحمة الله القول الثاني، وأنها لا تصلح إلا بعد موت الميت، فإن هذا الوارث يكون وارثا حقيقة لا يكون إلا بعد موت الميت، لا يكون إلا بعد موت الميت، حينها يوصف بأنه وارث. ومر معنا أن الراجح أنه لا حرج فيما يتعلق بالإجازة والرد، أي إجازة ما زاد الوالد على الثلث للأجنبي، أو هكذا لو أوصى ماذا لوارث أجازه الورثة قبل موت الموصي والمعطي أنه لا حرج. ومر معنا قاعدة مفيدة في هذا، وهو أنه إذا تحقق السبب وإن لم يتحقق ماذا الشرط جاز إعمال هذه المسألة عند وجود سببها وإن لم يتحقق شرطها. وسبب هذه الإجازة، سبب هذه الإجازة أن هذا المريض مرض، المريض مرض الموت، وهكذا الذي هو ماذا خائف خوف الموت أنه قد تحقق فيه سبب الموت، تحقق فيه سبب ماذا الموت، فهو من حيث التقدير من الأموات، فهو من حيث التقدير من الأموات. لهذا جعل الشارع وصايا هذا الإنسان في مرض موته وصايا، والوصايا لا تكون إلا ماذا من الأموات، الوصايا لا تكون إلا من الأموات. فهذا هو الصحيح فيما يتعلق بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث، وهكذا للوارث لا حرج من الإجازة قبل موت الميت، أما بعد موته هذا إجماع، أما بعد موته هذا محل ماذا إجماع. فالمصنف عليه رحمة الله يشير إلى القول الثاني أن الإجازة والرد لا تكون إلا بعد موت الميت. ثم بعد ذلك مر معنا انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ذكر الفروق ما بين العطايا وما بين الوصايا، وذكر أربعة من الفروق، والفروق أكثر من ذلك، والفروق أكثر من ذلك، ولكن الكتاب مبني على الاختصار، الكتاب ماذا مبني على الاختصار، وإلا في الفروق بين الوصايا والعطايا كثيرة جدا، كثيرة ماذا جدا، مما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الفرق الأول ما بين العطية وما بين الوصية أن العطية تنفذ من حينها لأنها من قبيل العطاء المنجز في حال الحياة، في حال ماذا الحياة. فلو أعتق مملوكا كان معتقا، وهكذا لو أعطى إنسان أعطى ماذا إنسانا ماذا مملوكا ملكة، أعطى إنسانا ماذا مملوكا ملكة. وماذا يترتب على ذلك من حين العقد إلى حين الوفاة؟ ما يحصل من الكسب والنمى فهو للمعطى له، فهو للمعطى ماذا له، بخلاف ما يتعلق بالوصايا لا تقبل إلا بعد موت الميت، لا تقبل إلا بعد موت الميت، أي بمعنى أنها لا تنفذ إلا بعد موت الميت. وما يحصل من الكسب والنمى ما بين العقد إلى موته هذه تعتبر للورثة، هذه تعتبر ماذا لي الورثة، هذه من هذا هو الفرق الأول. وذكرنا أيضا الفرق الأول أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، بمعنى لو قلت لهذا الإنسان هذا المملوك لك، أو تقول لي العبد أنت ماذا حر في حال ماذا حياته، فيقبل العبد الحرية ويقبل أيضا ماذا المعطى له هذا المملوك، هذا ماذا المملوك، أي يصلح أن يقول قبلت أو رددت، يصلح أن يقول قبلت أو رددت إذا أعطي عطية في مرض ماذا الموت. بخلاف ما يتعلق بالوصية فإنه لو أوصى لفلان بأنه ماذا معتق فهذا ما يسمى بالتدبير، أو أوصى لفلان بأن المملوك الفلاني لفلان فقال قبلت أو رددت لا معنى لها في حال حياتي، وإنما القبلان والرد إنما يكون بعد الموت، هذا الفارق الثاني. والثالث أيضا أن ما يتعلق بالعطايا تكون لازمة في حال الحياة، ومر معنا أن اللزوم على الصحيح يكون بالإيجاب والقبول، فإذا قال أعطيتك الشيء الفلاني وهكذا قال المعطى له قبلت أصبحت لازمة بمجرد القول. بعض العلماء وهم الأكثر يقولون لابد ماذا من القبض حتى تكون لازمة، والراجح أن الإيجاب والقبول، وهذا هو الأصل في كل المعاملات، أن الإيجاب والقبول سواء كان في عقود المعاوضات أو كان في عقود التبرعات كالوقف والعتق إلى آخره، على الراجح من أقوال العلماء أنه بمجرد العقد يعني إيجابا، يعني إيجابا وقبولا أن هذا الشيء أو هذا الشيء المتبرع به أو المعقود عليه في عقود المعاوضات أن هذا يكون من قبيل اللازم، أن هذا يكون من قبيل ماذا اللازم. فاستثنوا ما يتعلق به الهبة، والراجح أنها لا تستثنى، الراجح أنها لا تستثنى. وما جاء من الإشكالات ما جاء عن عمر رضي الله عنه وما جاء عن أبي بكر. بالمقابل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون، وأيضا ما جاء عن أبي بكر وعمر فيما يتعلق بشرط القبض في باب الهبات يتأول فيما يتعلق بالقبض، فليس بصريح فيما يتعلق بلزوم القبض للهبات. فالعطايا تقع لازمة عند حصول الإيجاب والقبول، أما الوصايا فلا تكون لازمة، لا تكون لازمة إلا بعد موت الميت، إلا بعد موت الميت. ويترتب على هذه المسألة أنه لا يجوز الإنسان أن يرجع فيما يتعلق بالعطية، لأنها عطاء منجز في حال الحياة، فالرجوع فيها مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أما ما يتعلق بالوصايا في الإجماع منقول أن الإنسان لو أوصى إما بتمليك عبد وإما بإعتاق عبد، الأول يسمى وصية فيما يتعلق بالمال، والثاني يسمى وصية فيما يتعلق بالتدبير، تدبير ماذا العبد، ثم بعد ذلك تراجع لا حرج، لأنه حصل الإيجاب ولم يحصل القبول. والمانع فيما يتعلق بالهبات، المانع فيما يتعلق بالهبات إذا حصل الإيجاب والقبول ممنوع ماذا الرجوع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى الوالد. فالوصايا حصل فيها الإيجاب ولم يحصل فيها القبول، حصل فيها الإيجاب ولم يحصل فيها ماذا القبول، لأن القبول في حال الحياة لا معنى له، لأن القبول في حال الحياة لا معنى له، القبول أو الرد كلاهما فيما يتعلق بالوصايا، بخلاف العطايا تقبل وترد في حال الحياة. فالفرق الثالث ما بين العطايا وما بين الوصايا أن العطايا تكون لازمة، وماذا يترتب على هذا اللزوم؟ يترتب على هذا اللزوم حرمة ماذا الرجوع فيها عند الإيجاب والقبول. وماذا يترتب على ما يتعلق بالوصايا الذي وجد فيها الإيجاب ولم يوجد فيها ماذا القبول؟ لا حرج أن الإنسان أن يرجع فيها، لا حرج أن الإنسان أن يرجع فيها. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الرابع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف من كتاب عمدة الفقه في باب عطية المريض، قال: الرابع أنه يبدأ بالأول، فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. ذكر المصنف عليه رحمة الله الفرق الرابع بين العطايا والوصايا، وهو أن هذا الإنسان لو تبرع لثلاثة، أعطى الأول ثم أعطى الثاني ثم أعطى الثالث، تقع للأول منجزة، ثم بعد ذلك للثاني منجزة، ثم للثالث منجزة، فإذا ضاق بها الثلث، أي بمعنى كانت أكثر من الثلث، فمن الذي يقدم؟ يعني أعطى هذا إنسان ألفا، أعطى الأول ألفا، وأعطى الثاني ألفين، وأعطى الثالث 3000 ريال، فالمجموع 6000 ريال، وهذا لا يملك من التركة إلا 9000 ريال، إلا 9000 ريال. فمعنى ذلك أنها زيادة على ماذا؟ على الثلث، أنها زيادة على الثلث. أعطى الأول 1000، وأعطى الثاني 2000، وأعطى الثالث 3000 ريال، فالمجموع 6، والتركة 9000 ريال، التركة 9000 ريال، والستة منسوبة إلى 9 ليست الثلث، والستة منسوبة إلى 9 ليست هي ماذا ثلث ماذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما استشار فيما يتعلق بالتصدق بكل ماله، بنصف ما بثلثي ماله بنصف ماله، لم يجز له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجز له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر الثلث حتى قال في الثلث بأنه كثير، حتى قال في الثلث بأنه ماذا؟ كثير. فالوصايا من حيث الجواز إلى الثلث، ومن حيث الأكمل والأفضل أقل من الثلث إلى ما يتعلق بالربع أو ما يتعلق بالخمس على خلاف بين العلماء. فعندنا أكمل وعندنا جائز، فما هو الجائز من الوصايا؟ الثلث. وما هو الأفضل والأكمل؟ هو أقل ماذا؟ من الثلث، أي ما بين الربع إلى الخمس، ما بين الربع إلى الخمس. فهذا إنسان في مرض موته، هذا إنسان في مرض موته أراد أن يتصدق، فأعطى الأول 1000 وأعطى الثاني 2000 وأعطى الثالث 3000 ريال. فهذا هذه الآن تضيق عن الثلث، أي بمعنى أنها أكثر ماذا؟ من الثلث. فكيف نفعل فيما يتعلق بهذه العطايا، ما يتعلق بهذه العطايا التي زادت على الثلث، الذي زادت على الثلث؟ يقول المصنف عليه رحمة الله: نعطي الأول 1000 ثم نعطي الثاني 2000 ثم تنتهي ماذا؟ العطية. تنتهي ماذا؟ العطية. معنى ذلك أن الثالث يسقط، ليس له ماذا؟ شيء. فنعطي الأول في الأول، نعطي الأول في الأول، فالأول أخذ وأصبحت لازمة، ثم الثاني أخذ وأصبحت لازمة، فانتهى الثلث مع الأول والثاني، انتهى الثلث مع الأول والثاني، أي ثلث ماذا؟ التسعة. ثلث ماذا؟ التسعة. فإن التركة 9000، 9000 وقد أخذوا 3000 وهي ثلث ماذا؟ التركة، وهي ثلث التركة. إلا في حال إذا أجاز الورثة في حال الحياة، قال نجيز أن يعطي الثالث أيضا 3000 ريال، يعطي الثالث أيضا 3000 ماذا؟ ريال، فيكون المجموع 6000 ريال ويبقى من التركة 3000 ريال. فإذا أجاز الورثة لا إشكال، إذا أجاز الورثة لا إشكال، وكانوا عاقلين بالغين، وهكذا أيضا ماذا؟ لم يكونوا ماذا؟ مكرهين، لم يكونوا ماذا؟ مكرهين، عاقلين بالغين راشدين، ولم يكونوا ماذا؟ مكرهين ولا محرجين، ولا كذلك يعني فيما يتعلق بالإجازة أنه قد أحرجهم ماذا؟ الوالد إلى آخره، فهذا لا حرج فيه. أما إذا حصل ماذا؟ حصلت المشاحة، أبى الورثة الزيادة على الثلث، أبى الورثة الزيادة ماذا؟ على الثلث، فقد حصلت تزاحم. فكيف نفعل في هذا الباب؟ فالتزاحم ماذا؟ عندنا تزاحم العطايا وعندنا تزاحم الوصايا، عندنا مبحثان. المبحث الأول إذا تزاحمت العطايا، ثم بعد ذلك إذا تزاحمت ماذا؟ الوصايا. فإذا تزاحمت العطايا نعطي الأول في الأول، نعطي الأول في الأول، فإذا انتهى الثلث عند الثاني الثالث يسقط، الثالث ماذا؟ يسقط. وقد يكون العكس، تنزل العطايا منزلة ماذا؟ الوصايا، وهي ما يتعلق بالتزاحم، حينها نأتي بما يسمى ماذا؟ بالنسبة. وهذه الصورة ستأتي معنا، هذه الصورة ستأتي معنا. معنى ذلك أن العطايا لها صورتان، أن العطايا لها صورتان، صورة تخالف الوصايا وصورة توافق الوصايا. صورة فيكون هذه من قبيل باب الجمع والفرق، فهي تفارق الوصية في هذا المعنى. إذا أعطى الأول ثم الثاني ثم الثالث، أي أعطى هؤلاء على الترتيب، أعطى هؤلاء على الترتيب. أما إذا أعطى الثلاثة على سبيل الجمع والدفعة الواحدة، كأن يقول هذه 3000، هذه ماذا؟ 6000 في فلان وفلان وفلان، هذه 6000 في فلان وفلان وفلان، للأول كذا وللثاني كذا إلى آخره، يجعلهم دفعة ماذا؟ واحدة. يقول هذه 6000 لهؤلاء الثلاثة، هذه 6000 لهؤلاء ماذا؟ الثلاثة. فهذه قد وقعت دفعة واحدة، سيأتي من كلام ماذا؟ المصنف. لكن إن كانت المسألة من قبيل الوصايا، إن كانت المسألة من قبيل الوصايا، فتختلف الوصايا عن العطايا. أولا الوصايا لا تكون إلا بعد الموت، فإذا أعطى أوصى للأول 1000 وأوصى للثاني 2000 وأوصى للثالث 3000، هذه الوصايا لا تكون إلا بعد الموت. وإذا حصل الموت وقعت الوصايا دفعة واحدة، وقعت الوصايا دفعة واحدة، فعلى هذا ما في تقديم، نعطي الأول ثم نعطي الثاني ثم الثالث ماذا؟ يسقط. بل نأتي بمسألة تسمى عند العلماء بالنسبة، لأن العطاء وقع دفعة واحدة، الوصية بعد الموت وقعت دفعة ماذا؟ واحدة. فنأتي بالنسبة. ما معنى النسبة؟ نأتي إلى ما يتعلق بالوصية. الوصية لا تكون إلا من الثلث، الوصية لا تكون إلا من الثلث، فننسب الثلث وهي الثلاثة إلى التركة أو إلى ماذا؟ إلى ما أوصى به، وهي 6,000 ريال. ننسب الثلث يعني ننسب الثلاثة إلى ما أوصى به ألا وهو 6. فنسبة الثلاثة إلى 6 النصف، نسبة الثلاثة إلى 6 ماذا؟ النصف. فنأتي إلى صاحب ماذا؟ الألف، فنعطيه نصف ماذا؟ يعني ما أوصى له وهي 500. ثم نأتي إلى الثاني أوصى بألف بألفين، فنعطيه ماذا؟ 1,000. ونأتي إلى الثالث الذي أوصى ب3,000 ريال، فنعطيه 1,500، فيكون الكل 3,000 ريال، فيكون الكل 3,000، فيكون في هذه الحالة كل أخذ ماذا؟ بقدر يعني ماذا؟ ما أوصى له. فهذه هذا هو الفرق بين العطايا وبين الوصايا، بين العطايا وبين الوصايا. وكما قلنا هذا ما يتعلق بالفارق، أما ما يتعلق بالجامع بين العطية والوصية أنه يعني قد يجتمع هذا المعنى في باب العطايا وفي باب الوصايا، لا يكون إلا في صورة واحدة فيما يتعلق بالعطية حينما تلحق بالوصية. متى؟ إذا أعطى هؤلاء الثلاثة دفعة واحدة، دفعة ماذا؟ واحدة، فيقول هذه 6,000 ريال لهؤلاء، هذه 6,000 ريال لهؤلاء، فأعطى عطاء منجزا دفعة واحدة، دفعة ماذا؟ واحدة، فقال بعد ذلك للأول كذا وللثاني كذا وللثالث ماذا؟ كذا، فصل بعد أن أجمل. فكيف نفعل بهذه العطية في حال الحياة التي كانت منجزة دفعة واحدة؟ نفعل بها كما نفعل بالوصايا. فنأتي ما يتعلق مسألة النسبة، فننسب يعني ماذا؟ ثلث التركة وهو الثلاثة إلى ما أعطى وهي 6، فنسبة الثلاثة إلى 6 النصف، نعطي الأول 500 والثاني نعطيه 1,000 ونعطي الثالث 1,500، فيكون الكل 3,000 ريال وهي ثلث ماذا؟ التركة التي هي 9,000 ريال، التي هي 9,000 ريال. يكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من باب الهبات، انتهى المصنف عليه رحمة الله من باب ماذا؟ الهبات وعطايا المريض. فنزيد زيادات وهي ما يتعلق بكذلك الفروق ما بين العطايا وما بين الوصايا، ما بين العطايا وما بين الوصايا. من الفروق أيضا ما بين العطايا وما بين الوصايا فيما يذكر ماذا؟ العلماء في مثل هذا المقام، منه ما يكون صحيحا ومنها ما لا يكون ماذا؟ صحيحا. من هذه ماذا الفروق؟ من هذه ماذا الفروق؟ قالوا أنها تصح الوصية من المحجور عليه، تصح الوصية من المحجور عليه، ولا تصح منه ماذا؟ العطية. المحجور عليه على قسمين، إما أن يحجر عليه لحق غيره، إنسان استدان ديونا فأصبحت ديون هذا الإنسان أكثر من ماله، الديون 100 يعني 100,000 والمال الموجود 80,000، فمن كان على هذا الحال يسمى بالمفلس، وهكذا يحجر ماذا عليه. فهذا إنسان يريد أن يتبرع في حال حياته، يريد أن يتبرع في حال حياته، نقول ممنوع، نقول في هذا الحالة ماذا؟ ممنوع، لأن هذا تبرع والواجب عليه أن يسدد الواجب الذي عليه. فكيف يعني يتقرب الإنسان بالصدقة مع قيام الواجب ماذا عليه؟ فهو ممنوع فيما يتعلق به يعني ماذا؟ ما يتعلق بالعطايا وهي التبرعات، بخلاف الوصايا. لو أوصى هذا الإنسان نقول لا حرج، لأن الإجماع قائم على أن الوصايا لا تنفذ إلا بعد سداد الديون، لا تنفذ إلا بعد سداد الديون، وهذا بالإجماع. فكان هذا فرقا ما بين العطية وما بين الوصية من المحجور عليه لحق غيره، من المحجور عليه لحق غيره. هذا فيما يتعلق بالفرق الأول، ما يتعلق بالفرق الخامس الذي يضاف إلى ماذا؟ إلى الرابع. وهكذا فيما ذكروه ليس بصحيح، وهي ما يتعلق بما يتعلق بالعطايا في مرض الموت بالشيء المجهول، بالشيء ماذا؟ المجهول، كأن يتبرع الإنسان بجمل شارد أو بعبد آبق. وهكذا فرقوا فقالوا هذا لا يصلح ويصلح في باب الوصايا، أو العكس يصلح في باب الوصايا ولا يصلح في باب العطايا. والراجح أنه لا حرج أن الإنسان لو تبرع مع ذا إنسان أو أوصى إنسان لو تبرع مع ذا إنسان في حال حياته أو أوصى بعد موته أن الجمل الشارد لفلان أو أن العبد الآبغ لفلان، الراجح أنه لا حرج. وعلى هذا ترجع إلى قسم الجمع لا إلى قسم ذا الفرق، على أن بعض العلماء ذكر من قبيل ماذا الفرق، فذكروا من شروط الهبات أن تكون ماذا ألا تكون مجهولة وأن يكون ماذا مقدور عليها. والراجح لا، لأن هذا من قبيل التبرعات، أمسك الجمل استفاد، لم يمسك ماذا الجمل ما خسر ماذا شيئا، بخلاف باب المعاوضات أن يبيع الإنسان جملا شاردا أو عبدا آبقا، معنى ذلك أن الإنسان دخل في معاملة هو فيها بين الغن والغرم، فهي من قبيل الميسر الأمر المحرم. من الفروق أيضا أن الوصايا قد تكون ماذا بجزء ماذا معين، أي لا تصلح إلا بجزء ماذا معين، إما الربع وإما الخمس وإما الثلث، يعني لا يصلح أن الإنسان يوصي بكل ماله، لا يصلح أن يوصي الإنسان بكل ماله، لحديث سعد بن أبي وقاص قد مر معنا، بخلاف العطايا التي تكون منجزة في حال الحياة، التي تكون في حال ماذا الحياة، قالوا العطية يجوز الإنسان أن يتبرع بكل ماله، أن يتبرع بكل ماذا ماله، إذا لم يكن عند هذا الإنسان ماذا ورثه، إذا لم يكن عند هذا الإنسان ورثه، أو كان في باب العطية التي ليست في مرض ماذا الموت، فلا حرج أن الإنسان يتبرع بكل ماله. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه تبرع بكل ماله أو أتى بكل ماله، وهكذا عمر أتى بنصف ماله، فهذا فيما يتعلق بالعطايا التي ليست في مرض الموت تخالف ماذا الوصايا، تخالف الوصايا. منها أيضا أنه لا حرج أن يوصى للحمل ولا يعطى للحمل، يوصى للحمل ولا يعطى للحمل، لأن العطية شيء منجز، شيء ماذا منجز، فلا يصح إلا من إنسان يتملك في الحال، إلا من إنسان يتملك ماذا في الحال، وهذا ما زال في الحمل، وهذا ما زال في الحمل، بخلاف الوصايا يوصي ماذا للحمل الفلاني، هذا لا حرج فيه، هذه من الفروق أيضا، هذه أيضا من الفروق. وهكذا أيضا من الفروق أن يوصي للمدبر ولا يصلح أن يوصي للعبد، لا يصلح ماذا أن يوصي للعبد، فإنه لو أوصى ماذا لو أعطى ماذا العبد، لو أعطى ماذا عبدا في حال الحياة، لو أعطى عبدا في حال الحياة فإن المال يذهب إلى السيد والعبد لا يتملك في حال الحياة، بخلاف المملوك المدبر، بخلاف المملوك المدبر أوصى له بوصية، فإن هذا المملوك بعد الموت يعني يصبح ماذا حرا فيتملك الوصية ولا يتملك ماذا العطية، فقد يكون ما زال يعني ماذا مملوكا لم يوصى بعتقه، أو هكذا أوصى ماذا بعتقه فأراد أن يتصدق على الصنف الأول وهو المملوك الذي لم يوصى بعتقه، نقول هذا لا يصلح، وإذا أوصى بوصية للعبد المدبر نقول هذا لا يصلح لأنه يحرر فيصلح بعد ذلك أن يملك هذه ماذا الوصية. من الفروق أيضا أن العطايا لا تكون إلا فيما يتعلق بالأموال، أما ما يتعلق بالوصايا فقد تكون في باب الأموال وقد تكون في باب الحقوق، قد تكون في باب الأموال وقد تكون في باب الحقوق، يوصي أن يكون الناظر الفلاني على ماله فلان ابن فلان، هذه حقوق، وهكذا الناظر على ولده إلى آخره، فالوصايا أوسع من العطايا، الوصايا تتعلق بالأموال والحقوق، أما العطايا فتتعلق بالأموال، أما العطايا فتتعلق بالأموال. من المسائل أيضا على هذه يعني احنا نذكرها فيما يتعلق بهبة المرأة، المرأة قد تهب يعني أن يكون الإنسان عنده يعني معدد ثلاث ماذا من الزوجات أربع من الزوجات، فأحد ماذا الزوجات إحدى الزوجات تريد أن تتبرع بمبيتها لفلانة، تريد أن تتبرع بمبيتها ماذا لفلانة، هذه تعتبر ماذا من قبيل الهبات، هذه تعتبر من قبيل الهبات، كما حصل من سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت ماذا في السن وهبت ليلتها ماذا لعائشة رضي الله تعالى عنها. ما جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها، وما جاء في بعض الأخبار أنها خرجت وإلى آخره فيها نكارة، وما جاء في الصحيح أنها وهبت ليلتها ماذا لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة. إذن هذه الهبة مشروطة بشرطين، الشرط الأول رضا الزوج، لأن الزوج قد لا يعني ماذا لا يقبل الهبة ويريد أيضا هذه المرأة، يريد أن يبيت عند هذه المرأة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهي ما يتعلق بهبة ماذا هذه يعني ماذا هبة البيتوتة. فإذا اختارت امرأة معينة فلا حرج، أو اختارت أن تكون هذه الهبة لكل زوجة ماذا ليلة، أو ترجع هذا الأمر للزوج فهو الذي يختار. فهذا أمر يعني يرجع إلى هذا الشرط، يرجع إلى هذا ماذا الشرط. فلو حصل أنها مع الأيام رجعت في هذه الهبة، رجعت في هذه الهبة، مر معنا أن يعني ماذا هبة المنافع لا حرج منها أن يهب الإنسان المنافع، فما مضى من المنافع بعد ذلك لا يرجع ماذا فيه، لأن هذا رجوع في الهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى. أما ما يستقبل من المنافع كأن ترجع المرأة فيما يتعلق بالمبيت فلا حرج عليها، إلا أن تكون المسألة من قبيل المصالحة، إلا أن تكون المسألة من قبيل ماذا المصالحة، أي صالحة الزوج ألا يطلقها بمقابل أنها تسقط ماذا المبيت في كل فلانة. فإذا حصلت المصالحة الرجوع في هذا لا، الرجوع في هذا لا، بخلاف ما لو كانت هبة لا صلح ماذا فيها فلا حرج فيما يتعلق بالرجوع فيما يستقبل، أما ما مضى فلا يرجع ماذا فيه لأنه قد أصبح ماذا مقبوضا، وهذا رجوع ماذا في الهبة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. هذا ملخص فيما يتعلق بتفاريع الهبات، والأمر أوسع من ذلك، الهبات أوسع ماذا من ذلك، لكن أهم ما يكون في باب الهبات وعطايا المريض أخذناه بحمد الله، أهم ما يكون في باب الهبات والعطايا أخذناه بحمد الله عز وجل. لم تبقى إلا مسائل يعني ماذا قليلة، لم تبقى إلا مسائل قليلة. بقي سؤالات. يقول السائل: شخص فاتته صلاة المغرب ثم أتى المسجد والناس يصلون العشاء جماعة، هل يصلي معهم بنية العشاء أم المغرب؟ نعم، هذا الأخ فاتته صلاة المغرب ودخل إلى المسجد وإذا بهم يصلون صلاة العشاء، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ فإذا دخل معهم من أول الصلاة، دخل معهم من أول ماذا الصلاة، سيفارق في الركعة الثالثة، فيكون هذا الإنسان قد خالف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، فهل يفعل؟ أو أنه يفوت ماذا ركعة فيدخل معهم في الركعة الثانية فيكون صلى ماذا ثلاثا، ويترتب على ذلك أنه لربما ترك التشهد ماذا الأول وهو واجب، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ كيف يفعل هذا الإنسان؟ هل يعني يفوت ماذا ركعة فيدخل ماذا في الثانية، أو يدخل معهم من أول الصلاة فيفوت ماذا الركعة الرابعة، يقوم الإمام وهو ماذا يقعد، يقوم الإمام وهو يقعد. والراجح والله أعلم أن كلا الحالتين لا حرج فيه، أن كلا الحالتين مع أن في خلاف، أن كلا الحالتين لا حرج ماذا فيه، فوت ركعة ودخل فصلى ثلاثا، أو هكذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فلما قام إلى الرابعة فارقه، الراجح أنه لا حرج والله أعلم في الصورتين. يقول السائل: ما حكم العمل في إحدى البنوك التي تتعامل بالربا بعمل آخر؟ بنوك مؤسسة ماذا على الربا، وإن لم يتعامل هذا الإنسان بالربا وإنما حارس يعني يوصل ماذا الشاهي، يوصل بعض الأوراق إلى غير ذلك ما له علاقة بالربا، هذا حرام، لأن هذا فيه التعاون على الإثم والعدوان، فيه تعاون على الإثم والعدوان، فلا يعمل في هذا البنك الذي يتعامل بالربا. فإن البنك قام على هذا الأساس، هذا حارس، هذا كاتب، هذا، وإلا ما قام بنك، لم يقم ماذا البنك، ففيه تعاون ولكن على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، والله عز وجل قد نهى. وهذا سائل يقول: شيخنا، ما حكم عرق الحيوانات، هل هو نجس أم لا؟ يرجع إلى نفس الحيوان، يرجع إلى نفس الحيوان، إن كان من الحيوانات النجسة فهو يعتبر ماذا من النجاسات، يعتبر ماذا من النجاسات، يعني يستثنى ما يتعلق بما يبتلى الإنسان بملاصقته كالحمار والبغل وهكذا الهرة، فهذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وربما تنفل ماذا عليه، فهو ألصغ ما يكون بالإنسان. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة، قال: إنما هي من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. علل النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرج بسبب التصاق الهرة بالإنسان ويشق على الإنسان أن يتحرز منها، فألحقوا بها الحمار وألحقوا بها ماذا البغل. باقي الحيوانات على الراجح إذا كانت من الحيوانات الذي لا يؤكل ماذا لحمها فكلها نجسة على الصحيح، فكلها نجسة على الصحيح، ومن ذلك العرق، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمعدد أن يظهر ميلانه إلى إحدى زوجاته؟ من حيث الظاهر لا، من حيث الظاهر لا، من حيث الباطن إنسان ما يستطيع. المحبة قلبية والإنسان لا يستطيع أن يتحكم في المحبة، لا يستطيع، لأن هذا التكليف ما لا يطاق. لكن الشيء الذي يطاق أن الإنسان يستطيع أن يعدل من حيث الظاهر، فإذا مال من حيث الظاهر مع قدرته على العدل من حيث الظاهر فإن هذا يدخل في الحديث المختلف فيه، وهو حديث أبي هريرة: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء شقه يوم القيامة مائل. هذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. اختلفوا في وقفه ورفعه، اختلفوا في رفعه وقفه، وأيضا اختلفوا في معناه، هل الميل فيما يتعلق بما زاد على الواجب أو أن الميل يشمل الواجب ويشمل المستحب والثاني أظهر، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يكافئ ولده الذي حفظ القرآن مع العلم أن الأب لن يكافئ باقي أولاده؟ نعم، إذا قال الأب: من حفظ القرآن فسأعطيه كذا وكذا، ومن طلب العلم فسأعطيه كذا وكذا، هذا لا يكون من قبيل يعني ماذا عدم العدل بين الأولاد، لأنه يعني نادى بنداء عام وخطاب ماذا عام: من حفظ القرآن أو من طلب العلم سأعطيه كذا وكذا، هذا تشجيع لي يعني ماذا لباقي الأولاد. ما عنده مانع أن يعطي الأول كما أعطى الثاني، فهذا لا يدخل في باب الجور، بل هذا من يعني ماذا الحث على الخير. يقول السائل: ما حكم استعمال الأشياء التي تنبت الشعر لمن لم يكن له لحية جزاكم الله خيرا؟ ما يتعلق بالمساحيق أو الدهانات الذي يعني يعملها الإنسان من أجل إبراز ماذا اللحية، فإذا كان الأخ يعني متعقدا يعني أصبح كبيرا وما له لحية ويرى نفسه أنه في شيء من النقصان شيء من القصور، فالذي يظهر أنه لا حرج. أما يستعمل الإنسان هذا الشيء لغير ما حاجة ولغير ما إزالة ماذا عيب، فالذي يظهر أن هذا لا يصلح، الذي يظهر أن هذا لا يصلح والله أعلم. والمسألة دائرة مع المصلحة ومع إزالة العيب وإزالة الشبهة حوله إلى آخره، فإذا قامت المصلحة والله أعلم أنه لا حرج. يقول السائل: ماذا أفعل إذا طلب مني الوالد أن أقلب له الدخان أو القات ونحو ذلك؟ لا تفعل، لا تفعل، هذا أمر محرم، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إلا إذا كان يترتب عليها ضرر لا تتحمله، تطرد من البيت تصبح يعني مشرد في الشارع ما عندك مأوى، أو تضرب ضربا لا تتحمله، شيء يعني هي ضرورة، قاعدة الضرورات يعني تقدر بقدرها وتبيح ماذا المحظورات. إذا كنت على هذه الحال الإثم على الوالد وليس عليك شيء. أما كون الإنسان في حال الاختيار ما هو في حال الاضطرار، فالراجح أنه ما هو الراجح بل الصحيح، ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا ماذا المحرم. يقول: هذا أمر المحرم. وهذا الأخ يقول: شيخنا الحبيب، أريد نصيحة توجيهية لطلاب العلم في الحث والاستمرار على طلب العلم. نعم، في ختام هذا المجلس وهذا الدرس، أولا نشكر لإخواننا الحاضرين من المشايخ وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل على حضوري مثل هذه الدورات وحضوري مثل هذه المجالس، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير. وهكذا نشكر لإخواننا الإعلاميين على ما يبذلون من كذلك جهد في إتمام وهكذا تكبير هذه الدروس. وهكذا نشكر أيضا لباقي إخواننا الذين شاركوا إما بماله وإما بعمله وإما بقوله ونصحه وإرشاده. وهكذا أيضا شكر أيضا موصول للدكتور محمد حسين الوالي، حقيقة رجل يعمل وهو صامت، رجل يعمل وهو ماذا صامت، فما هذه المجالس وما هذه الدورات ومجالس العلمية والأيام العلمية وانتشار أيضا المرشدين في كل مسجد من كل خميس، إنما هذا بسبب بعد الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الرجل وهو الدكتور محمد بن حسين الوالي. فحقيقة هو واقف يعني وقفة جادة، لم نسمع بعمل للأوقاف من زمن قديم كما نسمع في هذه الأيام من نشاط هذا الدكتور جزاه الله خيرا، وهو مدير أوقاف عدن على ما يقوم به من النشاط والدفع بالإخوة إلى مجالس العلم، إلى الدورات العلمية، إلى كذلك يعني ماذا الإرشاد والمحاضرات إلى غير ذلك. فهو قائم بعمل عظيم حقيقة، والرجل لا يحب الثناء ولا يحب ماذا المدح، ورجل نظيف ونزيه لا يعني يمسك عليه ماذا شيء، رجل عنده يعني تدقيق فيما يتعلق بالمسائل، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأعمال. فهو قائم بجهد عظيم، إن كان من شكر فنشكر للدكتور الوالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا الرجل يشكر على ما يقوم به من الأعمال، فإنه قائم بقوة حقيقة في مثل هذه الأنشطة، في خاصة في منطقة ماذا عدن وما جاور ماذا عدن، حقيقة له نشاط عجيب، ويعمل كما قلنا وهو صامت، لا يريد الثناء ولا يريد ماذا المدح، بل لا يحب الثناء ولا يحب ماذا المدح. فهو قائم بقوة خلف هذه النشاطات الدعوية القائمة في عدن، بل لم نسمع نشاطا كهذا النشاط يعني من قديم، لم نسمع مثل هذا ماذا النشاط إلا في زمن الدكتور محمد حسين الوالي، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به من الأعمال. والنصيحة الثانية لإخواني طلاب العلم، الله الله في الجد والاجتهاد في طلب العلم وفي تأصيل العلم. يبدأ الإنسان من صغار العلم قبل كباره ويصبر، يبدأ الإنسان من صغار العلم قبل كباره ويصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وأنتم تعرفون نحن في زمن قل فيه العلماء، قل فيه العلماء، ما بقي من العلماء إلا كعدد الأصابع، فعلينا أن نشمر في طلب العلم ونسد هذا ماذا الفراغ، نسد هذا الفراغ. فالأمة في حاجة إلى علماء، في حاجة إلى علماء، والعلم لا يتأتى الإنسان بين عشية وضحاها، لابد من صبر ومن مصابرة، مجالس علمية، دورات علمية، رحلة في طلب العلم، الجلوس أيضا للمشايخ فيما يتعلق بمساجدهم مراكزهم لأخذ ماذا العلم. ويحتاج من الإنسان إلى الصبر، يحتاج من الإنسان ماذا إلى الصبر وإلى المصابرة، وهكذا أيضا لا يتعجل العلم، لا يتعجل العلم، يأخذ العلم شيئا فشيئا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. كم القرى وكم هي المدن وكم هي الدول التي تحتاج إلى طلاب العلم، بل لو كان الإنسان عندهم من الملايين من طلاب العلم ربما ما سدوا الفراغ، كما كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله يقول ما سدينا الفراغ، ما يستطيع طلاب العلم أن يسدوا ماذا الفراغ فيما يتعلق بالقرى والمدن والدول. وما زال الكثير يطلب ماذا طلاب العلم، ما زال الكثير يطلب ماذا طلاب العلم. فعلينا بالجد والاجتهاد، علينا بالجد والاجتهاد، وكما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من المحبرة إلى المقبرة. والعلم يا أخوان من أعظم العبادات، والله من أعظم العبادات. حصلت علما نعمة، ما حصلت علم فأنت في عبادة عظيمة، أنت في عبادة عظيمة. ولو لم يكن من فضائل العلم إلا أن الإنسان يتعبد لله جل وعلا على نور وعلى بصيرة، لو لم يكن إلا أنك تتعبد أنت عبادة صحيحة، تتعامل معاملة صحيحة، ولو لم تعلم الناس، ولو لم تعلم ماذا الناس، فكيف لو تعلمت وعلمت غيرك؟ فإن هذا من أعظم الفضائل، لأنك تنشر دين الله جل وعلا، وقمت مقام الأنبياء والرسل في مثل هذا المقام، فإنهم ممن بلغ دين الله عز وجل، وأنت تقوم مقام هؤلاء الرسل، فالوظيفة عظيمة وهي تبليغ دين الله عز وجل. فعلينا بالصبر والمصابرة والاحتساب والدعاء، فإن الإنسان تأتي عليه فترات فيفطر حقيقة، لكن عليك بالدعاء أن الله عز وجل يحبب إليك ماذا العلم ومجالس العلم والدورات العلمية والرحلة في طلب العلم حتى تلقى الله عز وجل. الإمام أحمد وهو قد في حال الاحتضار فيقال يا إمام إلى متى؟ فيقول من المحمرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فلا يقول إنسان أنا كبير في السن، أنا طاعن في السن، لا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكثير الذين أصبحوا رموز هذه الدعوة ومن علماء هذا ماذا الدين، ما دخلوا فيما يتعلق بالعلم إلا هم كبار وأسلموا هم ماذا كبار، لكن هذا لم يعني يكون ماذا حاجزا لهم عن طلب ماذا؟ العلم والتفقه ماذا؟ في دين الله عز وجل. فعليك بالصبر والمصابرة والدوام والاستمرار، وهكذا أيضا ماذا؟ الدعاء. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم وكتب أجركم.